رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة له: باب ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله. وقال: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال: حدثنا أبو جعفر البغدادي لفظا، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عمرو بن عامر الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عباس بن عبد الرحمن عن كندير بن سعيد عن أبيه قال: حاججت في الجاهلية، فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: يا رب رد راكبي محمد، يا رب رده واصطنع عندي يداء. وقال غيره: رده ربي. فقلت: من هذا؟ فقال: عبد المطلب بن هاشم، بعث بابن ابنه محمد في طلب إبل الله، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها، وقد أبطأ عليه. فقال: فلم يلبث أن جاء محمد والإبل، فاعتنقه وقال: يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل الخطان ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عز وجل عني شتم قريش ولعنهم؟ يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان. أخبرنا أبو الحسين بن فضل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرني شعيب عن الزهري قال: أخبرني محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاش الذي يحشر الناس على قدمي أو يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي اليمان، وأخرجه مسلم من حديث ابن عينة وعقيل عن الزهري، والبخاري من حديث أنس بن مالك عن الزهري. عثمان موجود؟ اقرأ عثمان. وأخبر أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجه أيضا من حديث يونس بن يزيد عن الزهري، وقال في الحديث: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن يعقوب قال: حدثنا حسن بن سلمان قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. رواه مسلم عن حرملة. واحتمل أن يكون تفسير العاقب من قول الزهري كما بين معمر، وقوله: وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيما، من قول الزهري، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم طعمان عن محمد بن ميسرة قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن يسار عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى به الكفر، وأنا الحاس الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب يعني الخاتم أو الخاتم. ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه فعدهن مع الخاتم 6. أخبرنا محمد بن حسين القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والماعي والقاتل والعاقل. أخبرنا أبو الحسن. نعم. عثمان موجود ولا لا؟ أبو عمير موجود ولا لا؟ لقى بقى. مش عايز يتكلم. نحس الله عليكم وبه إليه غيره. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا ابو بكر محمد بن محمود العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القنمسي قال حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا الليث بن سعد قحاوه اخبرنا ابو الحسن بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعد بن ابي هلال عن عقبه بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم انه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك اتحصي اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال نعم، هي 6: محمد واحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماحي. فاما الحاشر فبعث مع الساعه نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، واما عاقب فانه عاقب الانبياء، واما ماحي فان الله تعالى محى به سيئات من اتبعه. اخبرنا ابو بكر بن فرق قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاسواني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن عامر بن مرة حاوى اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا محمد بن ابراهيم الهاشمي قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن الاعمش عن عامر بن مرة عن ابي عبيده عن ابي موسى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى لنا نفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى لنا نفسه احمد والحاشر والمقفي ونبي التوبه والملحمة لفظ حديث الأعمش. وفي رواية المسعودي قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا ثم ذكرهن. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بن الكوفري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة هذا منقطع وروي موصول. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل قال محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد وإبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا زياد بن يحيى الحسني وأخبرنا أبو بكر محمد بن أبي سعيد بن سختوية الإصفرايني المجاور بمكة وكتبه لي سيدنا إنما أنا رحمة مهداة. هذا الضبط في الكتب ولا حضرتك تلقي الكتب؟ هو أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي سعيد بن سختوية السرايني المجاور بمكة وكتبه لي بخطه قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الطرازي البغدادي بن سابور أبو علي محمد بن علي بن الحسن الحافظ وأبو النضر الشافعي بن محمد بن أبي عوانة قالوا حدثنا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني بالبصرة قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسني قال حدثنا مالك بن سعير بن الخمسي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة لفظ حديث الإسفرايني. وفي رواية أبي عبد الله قال حدثنا الأعمش قال وقال يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عامر قال حدثنا أبو العباس. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا وكان اسماعيل الازرق عن ابن عمر عن محمد بن الحنفيه انه قال ياسين قال محمد صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابن فضيل عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى يا رجل ما انزلنا عليك القران لتشقى وكان يقوم الليل على رجليه فهي لغة لعك لغة لغة لعك هي لغة لعك إن قلت لعكي يا رجل لم يلتفت، وإذا قلت له طه التفت إليك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول قال الخليل بن أحمد خمسة من أنبياء ذو اسمين محمد عك. محمد قال اسمين محمد وأحمد نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى والمسيح صلى الله عليه وإسرائيل ويعقوب صلى الله عليه ويونس وذو النون صلى الله عليه وإلياس وذو الكفل صلى الله عليه. قال أبو زكريا والنبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء في القرآن محمد محمد وأحمد وعبد الله وطه وياسين. قال الله عز وجل في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وقال مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله عز وجل في ذكر عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن كادوا يكونون عليه لبدا، وإنما كانوا يقعون بعضهم على بعض كما أن اللبد اتخذوا من الصوف فيوضع بعض على بعض فيصير لبدا. وقال عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والقرآن إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقال عز وجل ياسين يعني يا إنسان، والإنسان ها هنا العاقل وهو محمد صلى الله عليه وسلم إنك لمن المرسلين. قلت وزاد غير من أهل العلم فقال سماه الله عز وجل في القرآن رسولا نبيا أميا وسماه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسماه رؤوفا رحيما، وسماه نذيرا مبينا، وسماه مذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا، وسماه عبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا عبد الله وهو بن المبارك قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا المسيب بن رافع قال قال كعب قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عبدي سميتك المتوكل المختار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا خلف بن محمد البخاري قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد أنه قال سمعته يقول اجتمعوا فتذاكروا أي بيت أحسن فيما قالته العرب. قالوا الذي قاله أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ورواه المسيب بن واضح عن سفيان وقال لينجله. ذكر باب ذكر كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قراه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو عبد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا اسمي وكنيتي أنا أبو القاسم الله يرزق وأنا أقسم. ما حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد قال أخبرنا أبو عمرو قال إسماعيل بن نزيد السلمي قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم فذكر بنحوه إلا أنه قال الله يعطي وأنا أقسم. أخبرنا أبو الطاهر الفقيه قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه لما ولد ابراهيم عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته كان يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى اتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك ابا ابراهيم. في روايه الفقيه يا ابا ابراهيم. سيدنا القول الصحيح ان ام ابراهيم ليست نساء النبي سريه ام ولد، ولكن يلزمه ما يلزم أمهات المؤمنين لا تتزوج بعده. قال باب ذكر شرف أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان وسعيد بن عثمان قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثنا أبو عمار شداد عن وثيلة بن الأسقع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. لفظ حديث سعيد. وأخبرنا أبو عبد الله قال اخبرنا علي بن العباس الاسكندراني بمكة، قال حدثنا سعيد بن هاشم قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن ابي عمار شداد انه سمع واثلة بن الاصقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مهران عن محمد بن مهران وغيره عن الوليد بن مسلم. وله شاهد مرسل اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان في بغداد قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الرسوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب بن الحجاج بن المنهالي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل اختار العرب ثم اختار منهم كنانة او النضر بن كنانة ثم اختار منهم قريشا ثم اختار منهم بني هاشم من واجب في معناه. نخبرنا أبو الحسين بن فرح حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك غضبا شديدا ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. فقلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا تذاكروا أحسابهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم حين فرقهم جعلني في خير القرون. حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا. وحدثنا بن عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قم النار منه وقال له إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كناس. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس إن الله تعالى خلق خلقه فجعلهم فريقين فجعلني في خير الفريقين ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلا ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خيركم قبيلا وخيركم بيتا. كذا قال عن ربيعة بن الحارث. وقال غيره عن المطلب بن ربيعة بن الحارث وابن ربيعة إنما هو عبد المطلب بن ربيعة له صحبة. وقد قيل عن المطلب بن أبي وداعة أخبرنا أبو مصر محمد بن محمد بن عبد الله بن نوح من أولاد إبراهيم النخعي بالكوفة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن لحي قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال العباس وبلغه بعض ما يقول الناس له. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطرب بن أبي وداعة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه بعض ما يقول الناس فصاعدا المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وجعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهم قسما وذلك قوله وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا فذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل أثلاثا قبائل فجعلني في خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وأنا أتقى ولدي آدم وأكرمهم على الله ولا فخرا ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا وذلك قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر بن السهمي قال حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان خال ولد حماد بن زيد قال أبو وهب قال ابو وهب فلا احسب محمدا الا حدثني به عن عمرو بن دينار وعن ابن عمر انه قال انا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم اذ مرت به امراه فقال بعض القوم هذه ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو سفيان مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانه في وسط النتن. فانطلقت المراه فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بوجه الغضب فقال ما بال اقوام تبلغني عن اقوام ما بال اقوال تبلغني عن اقوام. ان الله عز وجل خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها فأسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب المضرة واختار من مضرة قريش واختار من قريش بني هاشم واختار من بني هاشم وفعلها من خيار إلى خيار. فمن أحب العرب فبحبي أحبهم من أبغض العرب فبغضي أبغضهم لفظ حديث أبي عبد الله. وأخبرنا أبو عبد الله الحضري قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحضري قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا أحمد بن واقد عن محمد بن ذكوان خالي ولد حماد بن زيد فذكره بإسناده نحوه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا منصور قال رامه الرمزي عقب سياقه الحديث إنما أنا رحمة المهداه عن عدد من شيوخه منهم أبوه ومنهم القاضي الصالح أبو العباس البرتي الذي قال الإمام الذهبي فيه القاضي العلامة الحافظ الثقة البغدادي والحنفي والعابد. وقال ابن العماد كان ثقة بصيرا بالفقه عارفا بالحديث زاهدا عبيد عابدا كبير القدر من أعيان الحنفية متوفى عام 80 و200. اتفقت ألفاظهم في ضم الميم في قوله مهدا إلا أن البرتية قال مهدا بكسر الميم من الهداية وكان ضابطا فاهما متفوقا في اللغة والفقه في الفقه واللغة والذي قاله أجود في الاعتبار لأنه بعث صلى الله عليه وسلم هاديا كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن رواه بضم الميم إنما أراد أن الله أهداه إلى الناس وهو قريب. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الكسر من هداية والضم هدية اسمعت صراحة كثير خلى من سمعت الضم يعني الضم مشهور لكن مهداة أبلغ. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا غسان بن مالك قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتنا ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمها إلا زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحنتمي قال وأراه ذكر النقيب. قال قلت لها أخبريني عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر. قالت فممن كان إلا من مضر كان من بني النضر بن كنانة. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس قال قلت يا رسول الله إنا نزعم أن منكم أو أنكم منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر بن كنانة لا ننتفي من أبينا ولا نقف أمنا. قال فقال الأشعث لا أجد أحدا أو لا نؤت بأحد نفق قريش من كنانة إلا جلدته الحد. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن حفص المقرئ بغداد قال حدثنا أبو عيسى بكر بن أحمد بن بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى بن سعيد إملاء سنة 76 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أبان القلمسي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجال من كندة يزعمون أنه منهم فقال إنما كان يقول ذاك العباس أبو سفيان بن حرب إذا قدم المدينة ليأمنا بذلك وإنا لن ننتفي من أبينا نحن بن النضر بن كنانة. قال وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن كعب بن لؤي بن غلب بن فر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار وما افترق الناس في القتين إلا جعلني الله عز وجل في خيرهما فأخرجت من بين أبوين فلم يصبني شيء من عذر الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت الى ابي وامي فانا خيركم نفسا وخيركم ابا صلى الله عليه وسلم. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال اخبرنا محمد بن سعيد بن بكر الرازي العسقلان قال حدثنا صالح بن علي النفري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعه فذكر هذه اسناده نحوه الا انه لم يذكر قوله فاخرجت الى قولي حتى خرجت. تبرد ابو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعه القدامي هذا وله عن مالك وغيره افراد لم يتابع عليها والله اعلم. اخبرنا ابو سعيد الخليل بن احمد بن محمد البستي القاضي قال حدثنا ابو العباس احمد بن المظفر البكري قال حدثنا ابو بكر بن ابي خيثمه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عامر بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه من القرن الذي كنت فيه. اخرج البخاري عن قتيبه عن يعقوب عن عامر اخبرنا ابو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن النيسابوري قال حدثنا ابو بكر بن خمد قال حدثنا ابو قلابه حاوى اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب بن العبدي بغداد قال حدثنا محمد بن احمد بن العوام الرياحي قال حدثنا قال اخبرنا بهلول بن المورقي قال حدثنا موسى بن عبيده قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل صلى الله عليه وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلى الله عليه وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد بني ابي افضل من بني هاشم. قال احمد هذه الاحاديث وان كان في رواتها من لا تصح به فبعضها يؤكد بعضا ومعنى جميعها يرجع لما روينا عن واثلة ابن الأسقع وأبي هريرة والله أعلم. أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن غالب بن الخوارزمي بغداد قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد يعني بن حمدان بن سابوري أحمد بن البيهقي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا محمد بن كثير العضي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب يقول وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أوليت يوم حنين قال أما أنا فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي ولكن عجل سرعان القوم وقد رشقتهم هوازن. وأبو سفيان بن الحارث أخذ برأس بغلاته البيضاء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم. أحمد محمد لا البيهقي الشيخ يقول البيهقي أحمد هنا البيهقي. روى البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرج مسلم من وجه آخر عن سفيان قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال قلت لعبد العزيز بن عمران أملي علي النسب إلى آدم فأملى علي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدي. قال عبد العزيز وحدثني موسى بن يعقوب الزمعي من بني أسر بن عبد العزة قال أخبرني عمي أبو الحويرث عن أبي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معد بن عدنان بن أودد بن أودد بن زند بن يرى بن أعراق. فقالت أم سلمة فمعد معد وعدنان عدنان وأودد وزند هميسع ويرى نبت وإسماعيل بن إبراهيم أعراق والثرى. قال إبراهيم بن المنذر وأملى علي محمد بن طلحة بن الطويل التيمي قال محمد بن عبد الله المثل مثله إلى معد بن عدنان. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن عتاب بن العبدي بغداد قال حدثنا أحمد بن حبان بن ملاعب قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا موسى بن يعقوب عن عمه الحارث بن عبد الله بن سمعته عن أبيه عن أم سلمة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معد بن عدنان بن أودد بن زند بن يرى ابن عراق الثرى. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك وقرونا بين ذلك كثيرة لا يعلمهم إلا الله. قالت أم سلمة وأعراق الثرى إسماعيل بن إبراهيم وزيد هميسع ويرى نبت. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبر الأطردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أودد بن المقوم بن ناحور بن رتاح ابن تارحة ابن يعربة ابن يشدب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر وبالتوراة ابن تاريخ ابن ناخور ابن أرغوى ابن سارح ابن فالح ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخش ابن سالم ابن نوح ابن لم ابن لمك ابن موتى ابن توش نخ ابن ما كنا نسينا الكعبله دي ابن شلح موتى متوش لخ ابن اخنون ابن كفار ابن يرد ابن مهل ابن مهلايل ابن قينان ابن انوش ابن شيخ ابن ادم ابن ابو البشر صلوات الله على انبياء الله الطيبين الاخيار وسلم. ورواه عبيد بن يعيش عن يونس بن بكير وقال فيه تاريخ ابن ماحور ابن عور ابن فلاح بفلاح ابن عابر ابن شارح ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن بتوشلخ ابن قانوخ ابن مهليل ابن قينان ابن شيخ ابن ادم. وقال ان اودد ابن المقوم قلت كذا في هذه الروايه عن محمد بن ابن يسار قلت كذا في هذه الروايه عن محمد بن اسحاق بن يسار واختلف عليه في ذلك واختلف المتابعون فيه ايضا. وذكر اختلافهم هنا مما يطول وذكر اختلافهم هنا مما يطول به الكتاب وليس منهم كثير فائده. وكان شيخنا ابو عبد الله الحافظ رحمه الله يقول نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحه الى عدنان وما رواه وما وراء عدنان فليس فيه شيء يعتمد عليه. اخبرنا ابو نصر بن قتادة قال حدثنا ابو الحسن علي بن عيسى المالي قال حدثنا محمد بن الحسن بن خليل النسوي كان ابا تريب حدثهم قالم قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي ريحانة العامري أن معاوية قال لابن عباس فلما سميت قريش قريشا قال لدابة تكون في البحر تكون أعظم دوابه يقال لها القرش لا تمر شيئا من الغث والسمين إلا أكلته. قال فأنشدني في ذلك شيئا فأنشدته شعرا جماحي إذ يقول ما قريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا تأكل الغث والسمين ولا تترك فيها لذي جناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد بن أبي الحسن قال حدثنا عبد الرحمن هو بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسن قال حتى قال سمعت أحمد بن حنبل عن الشافعي رحمه الله قال عبد المطلب اسمه شيبة وهاشم اسمه عمرو بن عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة بن قصي واسم قصي زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نمر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد بن يحيى الدارمي وهو أبو أحمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن أبي حاتم قال أخبرني أبو عبد الله قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب لي قال وجدت في كتاب أبي بخط في يده قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أول الناس يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ببنو عبد المطلب فذكر مذكرة بني هاشم عبد المطلب وأسدا والد فاطمة أم علي ونضلة على صيفي قال ويقال وصي وصيفي ثم ذكر بني عبد المطلب ثم ذكر بني عبد شمس ثم ذكر بني نوفل ثم ذكر بني أسد بن عبد العزة بن قصي وبني عبد الدار بن قصي ثم ذكر بني زورة بن كلاب بن مرة وذكر منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة ثم ذكر بني تيم بن مرة ثم بني مخزوم بن يقظة بن مرة ثم ذكر بني عدي بن كعب ثم بني جمح وسهم بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي ثم ذكر بني الحارث بن فير وذكر أسامي المعروفين من الصحابة والتابعين الذين ينتسبون إلى بعض هؤلاء القبائل ونحن نأتي على جميع ذلك بما شاء الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. قلت وبلغني أن أبا كبشة أول من عبد الشعر وخالف دين قومه فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم دين قريش وجاء بحنيفية شعره بأبي كبشة ونسبوه إليه فقال ابن أبي كبشة وبلغني أنه كان سيدا في قومه قزاعة والغني أن اسمه واجز بن غالب بن عامر بن الحارث وهو أبو عمرة بن واجز وعمرة هي أم وهب بن عبد مناف بن أبي آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشبهه بجده من قبل أمه أبي كبشة والله أعلم. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان في بغداد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج بن أبي منيع قال حدثنا جدي عن الزهري عن الزهري قال أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ولدته أمينة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة بن كلاب وأمها برة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب ابن مرة وأمها أم سفيان بنت أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب ابن مرة أمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن بني عبد بن بني عدي ابن كعب بن عبيد بن غالب بن خير وأمها قلابة بنت الحارث بن صعصعة من بني عائد بن حيان بن هدي أمها ابنة مالك بن غنم بن نحياء وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته حتى شب حليمة بنت الحارث بن سجنة السعبية من بني سعد بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خاصمة بن قيس عيلان بن مضر وزوج حليمة الحارث بن عبد العزى، ففي هؤلاء نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في كتابه، وقال غيره بدل أم سفيان أم حبيب، وقال بدل عويج عريج. قال الزهري وقد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا صهيبة مولاة أبي لهب واسم أبي لهب عبد العزى، وجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وأمها صخرة بنت عبدة بن عمران بن مخزوم، وأمها تخمر بنت عابر بن قصي بن كلاب بن مرة، يعني أبو جهل بني مخزوم أخوال النبي من الجدة. قال أمها سلمى بنت عامر بن ربيعة بن وديعة بن الحارث بن فهر، وأمها أخت بني وائلة بن عدوان بن قيس. أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ابن بشران العدل ببغداد، قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد المصطفر، قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس في قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال لم يكن بطن من بطون قريش إلا والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم سرابة، فقال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال لا تؤذوني في قرابتي. قال ونسب هذه الآية قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وأخرجنا بالصحيح من حديث شعبة. وأنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس قال أحمد بن هارون الفقيه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود عن الشعبي قال أكثر الناس علينا في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك، فكتب ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واسطا نسبي في قريش ليس بطن من بطون إلا وقد ولد، فقال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي ما أدعوكم إليه إلا ألا تؤذوني بقرابتي منكم وتحفظوني لها. قال هشيم أخبرني حصين عن كلمة عن ابن عباس بنحو من ذلك، قلت قد مضى في الجزء الأول وذكر أسماء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأما عماته فأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت محمد بن حسين بن أبي الحسن يقول سمعت أبو غسان يقول سمعت ابن عزينة يقول عمات النبي صلى الله عليه وسلم بنات عبد المطلب عتكة وأم حكيم وهي البيضاء وهي توأم عبد الله وصفية وهي أم الزبير وبرة وأميمة. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال لما حضرت عبد المطلب الوفاة قال بناتي ابكين علي حتى أسمع، وكنا ست نسوة وهن أميمة وأم حكيم وبرة وعتكة وصفية وأروى عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر وفاة عبد الله. قال باب ذكر وفاة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أمه آمنة بنت وهب ووفاة جدي عبد المطلب بن هاشم. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أصبغ بن الفرد قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال بعث عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب يمتار له تمرا من يثرب، فتوفي عبد الله بن عبد المطلب وولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، فكان في حجر يده عبد المطلب. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن لوكين عن محمد بن اسحاق بن يسار قال وقد هلك ابوه عبد الله وهي حبلى، قال ويقال ان عبد الله هلك والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 28 شهرا والله اعلم اي ذلك كان. قلت وقال بعضهم مات ابوه وهو ابن 7 اشهر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن لوكين عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم قال قدمت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخواله من بني عدي بن النجار المدينة، ثم رجعت به حتى إذا كانت بالأبواء هلكت بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين. قلت وهذا لأن هاشم بن عبد مناف كان قد تزوج بالمدينة سلمى بنت عمرو من بني النجار فولدت له عبد المطلب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين فلم يبكي أحد كان قبله بكاء. قال ولي زمزم واستقاية من بنيه العباس بن عبد المطلب فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما مضى. أخبرنا أبو الطاهر محمد بن محمش ابن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه انه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى رسم قبر فجلس الناس حوله كثير فجعل يحرك راسه كالمخاطب. قال ثم بكى فاستقبله عمر رضي الله عنه فقال ما بك يا رسول الله؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي فاستأذنت في الاستغفار لها فأبى علي وأدركتني رقتها فبكيت. قال فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. تابع البخاري بن بشار عن ابن بريدة عن أبيه. أخبرنا أبو عبد الله الحضر قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن دريد عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في المقابر وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم ارتفع على حيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله صلى الله عليك ما الذي أبكاك؟ قال قد أبكانا وأفزعنا فجاء فجلس إلينا فقال أفزعت بكائي؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت وهب. وإن لم يذكر لنا مناجاة النبي ماذا يقول حتى لا يقول أن ربه أن يغفر له فأبى علي فأبى علي. وإني استأذنت ربي في زياراتها فأذن لي فيه واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيها. ونزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى ختم الآية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عمه وارثه وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فأخذني ما يأخذ الولد لوالدتي الوالدة من الرقة وذلك الذي أبكاني. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الحارث أخبرنا أبو صالح بن الطائي الطاهر العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار فلم يأذن لي. فزور القبور تذكركم الموتى رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد. يعني يجوز زيارة قبر الكافر على سبيل الاتعاظ يعني. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حاو أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الحربي النيسابوري الحرضي النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن عقبة بن مقسم المقرئ قال حدثنا موسى بن الحسن النسوي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال في النار. قال فكان العربي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم العربي بعده فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني ربيعة بن سيف قال حدثنا قال أخبرني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فلما رجعنا وجاذبنا بابه إذا هو بامرأة مثلية لا نظنه عرفها فقال يا فاطمة من أين جئت؟ قالت جئت من عند أهل هذا الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال فلعلك بلغت معه الكدى. قالت معاذ الله أن أبلغ معه الكدى وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال لو بلغت معه الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك والكدى المقابر. قلت جد أبيها عبد المطلب هاشم وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة الأخيرة وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أنكحة الكفار صحيحة فلا ترهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم التجديد العقدي ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز بالإسلام. وبالله التوفيق. جماع أبواب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة وجهه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غارزتا قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا إسماعيل إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل الذهبي ولا بالقصير. خرج البخاري ومسلم في الصحيح من حديث إسحاق بن منصور عن إبراهيم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن دار القزويني المجاور بمكة في المسجد الحرام قال أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك الأسدي الكوفي سنة 1300 قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى اليربوعي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال قال رجل البراء كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا مثل السيف فقال لا ولكنه كان مثل القمر. هذا في الاستدارة ولا في اللون؟ استدارة. استدارة. قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو العالم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل من البراء أليس كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا كان مثل القمر. رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسية قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال من سمرة أنه سمع جابر ابن سمرة قال له رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف؟ قال جابر لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو حامد قال حد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا المحاربي عن أشعث عن إسحاق عن جابر بن سمرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان عليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو كان في عيني أحسن من القمر. الحلة سيئة الحلة بطرة مثلا شال عباية لا الحلة ثياب إزار ورداء حلة كاملة إزار ورداء. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال وأخبرنا أبو الحسين بن فضي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح وابن بكر قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يقول لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه وكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة خمر وكنا نعرف ذلك منه لفظ حديث أبي عبد الله. روى البخاري الصحيح عن يحيى بن بكير أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مسرور وأسارير وجهه تبرق قال ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي ورأى زيد وأسامة قد غطيا رؤوسهما وبلت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد الرزاق عن يحيى عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد قال حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن أبي إسحاق الهمداني عن امرأة من همدان سماها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات على بعير الله يطوف بالكعبة يده محجن عليه بردان أحمران تكاد تمس منكبه إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إليه فيقبله. قال أبو إسحاق فقلت لها شبهي قالت كالقمر ليلة البدر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني إناء قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفكي ومكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت لربيعة بنت معوذ صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لو رأيته لقلت الشمس طالعة. لفظ حديث يعقوب بن محمد في رواية إبراهيم قالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. باب صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا بارك الله فيك. موطأ يا الله. نعم إن شاء الله. بسم الله.